اني ادفع لبتاع الموبيليا 6 جنيه في الشهر وللمنجد 4 جنيه واللي عايزه بتاع النحاس ادفعه له برضك. روضة، بس كمان في حاجة لازم اقولك عليها، ان كان النجار او المنجد عمرهم ما ينسوا المرحوم ومعروف وياهم ابدا. ما هو احنا كمان ما نطمعش في كرامهم زيادة يا حاج عبد الباري. هو احنا حناكل عليهم حاجة يا سي حسين؟ غيرش بس يعني الناس لازم تقف جنب بعضها. اسمع يا سي حسين، ايوه انت ما تعتلش هم، سيب الحاجات دي كلها علي. يعني الراجل اللي كان معروف على الدنيا كلها الناس في وقت العوزة تنساه، ده كلام برضو. ربنا يبارك لنا فيك وفي أنفاسك يا شيخ عبد الباري. وبالمرة وانت هنا في البلد يا سي حسين، في حكاية كده عايز أكلمك فيها. أنا تحت أمرك يا شيخ عبد الباري. شوف يا سيدي، أنت طبعاً تعرف ابن مصطفى. طبعاً أعرفه. مال من كم يوم كده قال لي أنه عايز يخطب فاطمة أختك، فقلت له استنى لما الأستاذ حسين يشرف البلد وناخد رأيه. يا سلام يا عم الحاج عبد الباري، ده والله يكون يوم المنى عندي. اي حاجة من ريحتك انت احنا نشيلها فوق راسنا شيل. الله يسترك. هو دلوقتي توظف في الزراعة ومهيته ماهيش وحشة، لكن انا وعدته انك انت اذا وافقت انت والست ام حسين على الخطوبة هيكون علي انا الباقي كله. والله يا عم الحاج انا هكلم والدتي في الموضوع ده طبعا، وهاخد رأي فاطمة اختي كمان، لكن انا واثق انهم هيوافقوا. بس انا يعني قصدي اقول ان احنا ناجل الموضوع ده شويه. لا لا لا، ولا ناجل ولا تحمل هم يا ابني. هو يعني فيها ايه لما انا اتولى فاطمه باعتبارها بنتي من بناتي؟ هخليها زيهم وفي مستواهم. ده انت والدك الله يرحمه خيره على الجميع وانا اولهم، وليك عليا هخليها احسن من بناتي كمان. مش قصدي والله يا عم الحاج، انا كنت بقول ربنا يقويني واجهزها ووصلها له لغاية البيت. ما تحبكهاش كده يا سي حسين، سيبها على الله وعليا. ان كان مصطفى ولا فاطمة ولا بهية اهم كلهم زي ولادي. امرك امرك يا عم الحاج عبد الباري، امرك اللي تشوفه. واذا ربنا سهلها والست ام حسين وافقت، نقدر يوم الخميس الجاي لما تيجي يعني من مصر نعمل ليلة صغيرة كده للخطوبة. وهو كذلك يا عم الحاج، وهو كذلك. ربنا يعمل كل اللي فيه الخير وإن شاء الله أحصر. لا لا لا لا لا، سيب المسائل ماشية طبيعية يا سي حسين. اللي أنا بعمله دلوقت كان المرحوم بيعمله مع كل الناس في البلد. يا سلام، الواحد حيقول ايه ولا ايه؟ ده يا ما صرف في الخير. هقول لك انه مغرق كل الناس بمعروفه. السيرة الحلوة يا ابني والعمل الطيب عمره ما يتنسي ابدا يا سي حسين. ده بس كله من حسن تقديركم. طيب يا عم الحاج استأذن انا بقى دلوقتي. الف سلامة يا سي حسين، الف سلامة يا ابني. انت فين يا حسين؟ بتهرب مني؟ انا؟ وده معقول يا سمية؟ امال ليه ما شفتكش من اسبوعين اهو؟ ظروف والله يا سمية، اختي فاطمة اتخطبت واختي هانم دخلتها بعد كم يوم. ودي ظروف تمنعك عني يا حسين؟ ولا في حاجات تانية مش عاوز تقولي عليها؟ شوف يا سمية، نعم، احنا كان لازم حبنا ينتهي بالنهاية الطبيعية اللي لازم تحصل. أنا قابلت عمي وعرضت عليه اسمي ومستقبلي وكل حياتي علشان نتجوز، وبقالي مدة ما سمعتش منه كلمة في الموضوع ده، فده معنى إيه؟ يعني عاوز تقول رفض مش كده؟ لو كان واحد تاني مطرحي كان اعتبر الحكاية انتهت عند الحد ده، لكن أنا علشان اللي بيني وبينك يا سامية بتحمل الظروف اللي بتواجهنا بيها مامتك واللي أنا عارفها كويس، مانيش راضي أقطع الأمل. بقول دايما ربنا قادر يحقق الحلم اللي انا بعيش علشانه. تقصد ايه يا حسين بالظروف اللي بتواجهنا بيها ماما؟ انت قلتي لي يا سامي على حشمت وغيره اللي مامتك بتختارهم لك كل يوم. وقلت لك ان انا وافقت على اي واحد من اللي هي بتقولي عليهم. أنا في تصوري يعني إن مامتك شايفة إن واحد زي أبوه فلاح وحمله تقيل وظروفه صعبة مش ضروري بقى يفكر في الجواز. طيب وإيه رأيك إن كفاحك ده وموقفك النبيل من أهلك وإخواتك الأربعة هما في تقديري أعظم صفاتك؟ ويا ريت يا سامية أنت ليك مطلق التصرف والاختيار. هو أنا منش عارف شعورك ناحيتي؟ ولما أنت عارف ليه عاوز تقطع اللي بينا؟ أنا يا سامية لما يوم واحد ما بشوفكيش يوم واحد ببقى عايش في دوامة. أنا بحبك يا سامية، بحبك بحبك. وأنا كمان يا حسين بحبك. أنت عارف أنا أولا عاملة إيه؟ في علشان ربنا يسهل لنا ونخلص من كشف الأسامي اللي كل يوم ماما جاية لي بيه. قولي لي عملتي إيه يا سامي؟ لو ما كنتش خايفة منك كنت قلت لك من زمان. قولي لي يا سامية، قولي لي كل اللي عايزة تقوليه. هو أنا غريب عليكي؟ الناحية الوحيدة اللي بخاف أكلمك فيها هي دي. ناحية إيه دي بقى؟ دلوقتي يا حسين إحنا بقالنا أكتر من سنة متوظفين. أيوه. وأنت عارف كمان إن بابا مش محتاج لمرتبي. أيوه عارف. أنا كل اللي استلمته من مرتبات محطوط باسمك في البنك. إيه؟ باسمي أنا؟ أيوه. وهل ده معقول يا سامية؟ لا مش بقول لك إني بخاف أكلمك في الحكاية دي يا حسين. أيوه سامية بس أنا يا حسين أنا يا حسين من الأفضل ليا أنا وأنت إننا نوقف السيل اللي ماما تعب قلبي بيه كل يوم. فمن باب التعاون اللي بيننا وبين بعض طبعا خلي المبلغ ده قرض السلف يعني لغاية ما يخلص موضوع اخواتك هانم وفاطمة. أيوة بس وبعدين تبقى تدفعلي على مهلك. ايوه يا سامية ايوه بس انا موضوع هانم وفاطمة دبرته ولقيت تعاون كبير واخلاص من اهل البلد كلهم. ما تتصوريش قد ايه. صحيح استلفت شوية واشتغلت في معهد ليلي شوية انما قدرت اسدد معظم اللي عليا. بس برضو لازم تاخد المبلغ ده يا حسين تصرف بيه امورك. مش ممكن يا سامية، مش ممكن، يستحيل. ليه مش ممكن؟ اذا عمي عبد المحسن عارف الحكاية دي يقول ايه عليا؟ كرامتي يا سامية كرامتي. طب ايه رأيك بقى ان ده رأي عمك عبد المحسن؟ مش معقول. الله الا مش معقول دي يا سيدي. انا وهو اتكلمنا في الحكاية دي ولما عرضت عليه الفكرة وافق وشجعني وقال لي روحي قبل حسين وقولي له. سامية أنا مش مصدق إن دي مشاعر عمي عبد المحسن نحوي. وحياتك يا حسين هي دي مشاعر عمك، صدقني يا حسين. ومشاعرك أنت قبله طبعا يا حبيبتي مش كده؟ يا سلام يا سامية يا حبيبتي يا سامية يا حبيبي يا حسين. ربنا يخليك لي. انت يا بنتي شفتي حشمت؟ ايوه يا ماما شفته وقعدت معاه. ايه ماله؟ دمه تقيل؟ تقيل ده سخيف ورزل ويلطش كمان. ووجدي ابني شهيره هانم. يا ماما انت عاوزاني اتجوز واحد منشي؟ والله المنشي ده احسن من المبهدل اللي عامل لي زي غفير الدركس حسين بتاعك ده. افتكر يا ماما مفيش لزوم تهيني شخص انت عارفه مكانته عندي شكلها ايه. ايه مكانته وشخصيته والحاجات الغريبه اللي بتتكلميها عنه ده يا بنتي؟ شحات ده في رقبته كوم لحم على راي المثل. هتاخديه تعملي بيه ايه؟ تكونيش انت وابوكي متفقين عليا؟ عايزين تحرقوا دمي؟ شوفي يا ماما الانسان دلوقتي لا بماله ولا بهدومه ولا بحسبه ولا بنسبه لكن بعمله وتصرفاته اللي تدل على انسانيته واللي تخلي له قيمه عند اللي يعرفه. انا مش محتاجه لواحد غني ولا الواحد كل مؤهلاته بدل وقمصان. انا عايزه واحد احترمه، واحد في اعتقادي انا مثل الجيل اللي بلدنا محتاجاه دلوقتي. وايه كمان؟ اتكلمي قولي يا اختي وصيفي قولي. كفايه كده يا امين، احنا ملناش هدف الا سعاده سامة. انت عملتي وقلتي ما فيه الكفايه عشان تحوليها عن رايها ما امكنش. بعد كده احنا لازم نحترم رغبتها. يا بنتي يا بنتي تندمي. أحسن ما أنت اللي تندمي يا ماما، لأنك اخترتي لي واحد أنا مش موافقة عليه. يعني عايزة تقولك إن هي المسؤولة عن اختيارها وعن اللي يحصل لها، وده أحسن ما تكوني أنت المسؤولة يا أمينة. أفتكر ده كلام في منتهى العقل. ما هو حاجة من الاتنين، يا إما أنا مجنونة يا إما أنتم قصدينها معايا، ولازم أكون أنا المجنونة بقى. بعد الشر عليك يا ماما. أنا رأيي تسيب حكاية الجنان دي وتحكمي عقلك شوية وبدون تحيز. حسين، فيه إيه مش عاجبك؟ بنتك راضية بيها على حال، ومش عايزة واحد كل مؤهلاته إنه غني بالوراثة. سامية مش عايزة واحد منش جاهل. حسين مش جاهل، معاه لسانس أداب زي بنتنا تمام. يبقى ناقصه إيه؟ مش ناقصه يا بابا إلا ماما توافق وتتكل على الله. وحياتي يا ماما عشان خاطري وافق وتتكل على الله. خلاص يا بنتي اتكلت على الله وربنا يوفقكم. ربنا يخليك لي يا ماما ويحنن قلبك عليا دايما. مبروك يا ستة أمينة هانم يا أم العروسة. الله يبارك فيك يا أبو العروسة. شايفة أمينة قد إيه سامية سعيدة بموافقتك. وهو أنا ليا في الدنيا غير سعادة سامية حبيبتي يا ماما. إحنا بقى من دلوقتي نرتب نفسنا عشان نروح يوم الخميس الجاي البلد عند حسين، نحضر فرح أخته هانم وخطوبة أخته التانية فاطمة. وعايزين يا بابا كمان ناخد لهم شوية زيتة معانا، ها؟ مطرب شعبي أو أي حاجة زي. على شرط، على شرط إن أمينة تحني العروسة. ها قلت إيه يا أمينة؟ هقول إيه؟ مدام سامية عايزاني أحنيه هحنيه. الله، أنت بتعيطي يا ماما؟ دي دموع الفرح يا سامية. فعلا يا بنتي من فرحتي، ربنا يتمم لكم كلكم بخير. استمعتم إلى تمثيلية أربع بنات كتبها للإذاعة محمود فرج. التمثيلية من إخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الكبير كرم مطاوع يوم 9 ديسمبر عام 1991، ونستمع الآن من روائع إنتاج المسرح القومي إلى كرم مطاوع ممثلا أو بطلا لمسرحية إيزيس تأليف الكاتب الكبير توفيق الحكيم، وتشاركه البطولة سهير المرشدي. من شأننا فلنرحق بالآخرين لنرفع عن أهل السوق بمزاميرنا. أهل السوق ليسوا اليوم في حاجة إلى مزاميرنا، إنه في حاجة إلى معونتنا، ونحن نختبئ خلف الغاب ونهرب ممن ينادينا. ماذا تريد أن نصنع لهؤلاء؟ لقد تعبتم من صنع التمائم والتعاويل. تمائم وتعاويل، إني لست بساحر، إني فنان، فنان وسحري هو فني، ولكنهم لا يريدون أن يفهموا ذلك. تذاكر انهم يصرون على تسميتي الساحر وينحون في طلب التعاويذ والتمائم، وقد تركتهم في وهمهم، ولكنهم تمادوا. كل حامل قلم عندهم ساحر، انهم جهلاء. لهم على صواب. ماذا تقول؟ كل حامل قلم ساحر. لماذا لا يكون الامر هكذا يا توت؟ انت ايضا تقول هذا مصطاط. قد يكون في شكوى نكتبها باخلاص وايمان فعل السحر. كتبنا وكتبنا وكتبنا ان سمع، لانها لم تصل الى الاذن. الغي ان تسمع، وانت تعلم ذلك جيدا يا توت، انها لا يمكن ان تقع اليوم الا في يد المشكو. وتعلم ايضا من هو المتصرف الحقيقي في شؤون البلاد اليوم؟ نعم، مع الأسف طيفون. طيفون؟ طيفون هو المتصرف الحقيقي، هو وحده الذي يدير من قصره كل شؤون المملكة، بينما شقيقه الطيب حاكمنا أوزيريس فمشغول اليوم عن الحكم باختراعاته واكتشافاته. نعم، ولكن هل في ذلك لومه عليه؟ ومن الذي يلومه؟ أنا آخر من يلومه، وأنت تعلم ذلك جيدا يا توت. إن علمه واكتشافاته في نظري هي وحدها اليوم التي ضرت الخير على هذا البلد. لولا ما استطاع الفلاح أن يزرع ولا حضارتنا أن تكون. ولكن الأمر الذي لا نستطيع إنكاره أيضا هو أنه ترك شؤون الحكم إلى شقيق باهية ماكر يعمل ليصطنع الأنصار ويستميل أشياخ البلاد ويتركهم ينهبون كل شيء. توت، من هذا؟ أين أنت يا توت؟ هذه امرأة تناديني، هلوم بنا نهرب. أهرب من مثل هذا النداء الفاجع؟ تلك امرأة ولا شك فقد بطة أو خطفت منها عنزة. توت توت توت، أين أنت؟ توت، هذا هو كل نداء الفاجع، إني أعرفهم، أعرف هؤلاء النسوة. ليكن، ليس من حقنا الهرب ممن ينادينا يا توت. أين أنت؟ إني ذاهب، ابق أنت إذا شئت ما دام الأمر روك لك. لا، لن تذهب، لن تذهب، ستبقى معي وسنواجهها معا ونصنع من أجلها شيئا يا توت. أين أنت؟ توت توت توت، أنجدني. تكلمي وأسرعي، ماذا خطف منك؟ ماذا فقدت؟ زوجي. نعم، زوجك؟ نعم زوجي. أعترف أني لم أكن أتوقع ذلك. المسألة خرجت عن نطاق البطة والإوزة والعنزة وصلنا إلى ما هو أكبر من ذلك حجما وقدرا. أيعجبك هذا يا مصطفى؟ لا تسخر يا توت، الأمر أخطر مما تظن. صدقت المرأة، إن فقد زوج لأمر لا يدعو إلى كل هذه السخرية يا توت. وأي زوج لو علمتم؟ أتدري يا توت من هو الرجل الذي جئت إليك من أجله؟ من هو؟ أوزيريس. ماذا أسمع؟ نعم، أوزيريس. أوزيريس الملك؟ إيزيس، ما كنت أجيء إليك في مثل هذا الوقت إلا لأن الذي حدث يستوجب القلق، بل أكثر من القلق. قلبي يحدثني وقلما يخطئ قلبي أن كارثة توشك أن تقع إن لم تكن قد وقعت بالفعل. ماذا حدث لأوزيريس؟ خرج من قصره البارحة، خرج من قصره البارحة ولم يعد حتى الساعة. لعله شغل باختراع جديد أو كشف أخير، فاستغرقه العمل فنسي نفسه ونسي الوقت. لا، لم يذهب إلى عمل من أعماله، لقد دعاه أخوه طيفون. طيفون؟ إلى وليمة عشاء، وقد ذهب بمفرده إلى قصر أخيه. وهل سألت عنه في هذا القصر؟ سألت بالطبع، فأظهر لي أخوه الدهشة وقال لي إنه غادر القصر في منتصف الليل ووعدني بأن يبحث عنه في كل مكان. انتظري إذا نتيجة البحث. ماذا؟ انتظر ماذا؟ انتظر حتى يبحث لي طيفون عن زوجي؟ هذا كل ما تنصحني به؟ تريدين أن تبحثي عن زوجك بنفسك؟ هذا واجبي. إذا افعلي. هذا ما سأفعل، ولهذا جئت ألتمس منك المعونة. إني رهن إشارتك، ولكن كيف أستطيع أن أعاون في مسألة كهذه؟ تستطيع، إن في قدرتك السحرية. عجبا، أنت أيضا تقولين هذا، وأي غرابة في ذلك؟ تلجئين إلى السحر؟ ألجأ إلى كل وسيلة تدلني على مكان زوجي. تفعلين مثل أولئك الفلاحات البلاوات ممن يصدقن أني أصنع المعجزات. وأي فارق بيني وبينهن؟ إني امرأة مثل الأخريات، عندما نفقد شيئا عزيزا علينا فإننا نلتمس المعجزة حيث تكون. كل ما أستطيعه هو أن أكتب لك شكوى أو تعويذة. أما الشكوى فلا محل لها، لأن الذي بيده الحكم الآن قد وعدك خيرا. وأما التعويذة فإني أصرحك أنها ليست هي التي تستعثر على زوجك. لماذا تحطم أملي فيك؟ في مقدوري أن أكتب لك شكوى وتعويذة كما أفعل الآخرين عندما يلحون، ولكن ماذا؟ تريدين أن أصنع لك ذلك؟ فكري أن هذا ليس بعمل جدي، إن عملي المجدي حقا تلك المزامير التي أصنعها من القصب، هي وحدها التي تحوي كل السحر. لا، ولا هذه أيضا، إن السحر ليس في المزامير يا توت. فيما إذا؟ في الإيمان، الإيمان الذي قد تلقيه أحيانا في النفوس. ربما. إذن لي يا إزيس أن أتطفل بالرأي، معجزتك ليست عند توت ولا عندي أنا، معجزتك عندك أنت. عندي أنا؟ نعم عندك أنت، أنت وحدك في قلبك. أصغي إلى قلبك، هو الذي يدلك. كان أدعى إلى أن أدعى إلى ماذا؟ لأن نقف بجانب هذه السيدة. يا الكارثة، أتدري معنى ما تقول أيها المجنون؟ تريد أن تدخلنا في حرب ضد طيفون. ما الذي يخيفك؟ مما تخاف؟ من يحمل قلمك مما يخاف؟ قلمي للتسجيل لا للحرب. قلمك للمحتاجين إليه. أتريد أن تخرجني من صناعتي؟ صناعتي صناعتي، ألا تعرف أن صناعتي هي أني حامل القلم المسجل؟ لا أناصر أحدا ولا أحارب أحدا، أنا توت المسجل، أسجل كل شيء، ولا شأن لي بأحد. ولا شأن لك بأحد؟ نعم، وأقولها بأعلى صوتي. لا داعي لرفع صوتك يا توت، لقد سمعت وفهمت وأشكرك. سأذهب وحدي شكرا يا سادة، سأجاهد وحدي شكرا يا سادة، ولا يهدى بالي ولا نوم يهنى لي، ده انا طلبي غالي، انا كل اراده في الهش والبرد ومغاور بلدي، سابحث وحدي شكرا يا ساده. سأذهب أنا لمعاونتها. ابق مكانك، ما من قوة تمنعني من الذهاب إليها؟ لن يمنعك غير رأيك، رأيك أنت الذي أعطيته منذ قليل. ألست القائل إن معجزتها هي قلبها؟ دعها تواجه مصيرها بنفسها ليظهر معدن عزمها. معدن عزمي طول اسمحني، أما اسمنا اسمي إزيس، في هذا الموقع من النيل يكثر الغاب والبرد كما ترى. ألم يرنا أحد ونحن خارجون من القصر بهذا الصندوق في مثل هذا الوقت من الليل والظلام الدامس؟ إن هذا مستحيل، ممنوع. خيرا صنعنا إذن بانتظارنا حتى يخيم الليل. كل الخير أيها الملك. لست بالملك بعد، لا تكن عجولا، الأمور يجب أن تسير خطوة خطوة. قبل كل شيء يجب التخلص من الصندوق. هنا دغل الغاب والبرد سيخفيه عن الأنظار إلى أن يجرفه الطيار. هلموا بحملكم هذا ربكم به ها هنا بهدوء ودون ان تحدثوا صوتا. نعم بهدوء، هكذا تتم دائما الامور الناجحه، لان الهدوء مظهر من مظاهر الامر الطبيعي، ونحن نريد ان يسير كل شيء سيرا طبيعيا. لا من شك ان الامر طبيعي جدا. اليس من الطبيعي جدا لرجل مشغول جدا بصنع ساقيه ان يكون على حافه النيل فاذا دهمه الظلام؟ اليس من الطبيعي جدا ان تزل قدمه؟ واذا زلت قدمه اليس من الطبيعي جدا ان يجرفه التيار؟ واذا جرفه التيار اليس من الطبيعي جدا ان يختفي عن الوجود؟ نعم هذا ما ينبغي ان ينشر ويذاع في البلد منذ الغد. منذ الليله؟ منذ الليله؟ ان له انصارا لا تنسى ذلك. من عامه الناس نعم، وهم مشتتون جدا هنا وهناك، اما انصارنا نحن فهم منتظمون جدا وهم من الرؤساء جدا. أشياخ البلاد. أنت واثق منهم جميعا؟ ثقتي بنفسي، أولم تتركهم يثرون؟ الكل يذكر لك ذلك، الكل يدين لك بالولاء. كل شيء على ما يرام. إذا إن براعتك أيها الملك قد حسبت لكل شيء حسابه، فلتطمئن كل الاطمئنان. ومع ذلك عندما يعلن الخبر فهناك من سيرتاب في الأمر كل الارتياب. من تعني؟ زوجته على الأقل. إيزيس. إيزيس طرقت أبوابي فجر اليوم تسألني عن زوجها، ولمحت في عينيها معاني غريبة لم تعجبني. إنها امرأة، ماذا تستطيع أن تفعل امرأة؟ إنها ليست مع ذلك بالهينة، أنت لا تعرفها. إنها امرأة بمفردها، لكنها صلبة كالصخرة. ستبحث عن زوجها في كل ركن، وستطرق كل باب، وستسأل كل حي. إنها ستثير لنا المتاعب. اتركها لي، سأسد عليها كل الطرق. دمع الخوف ملوى عليا، لكن عزمي هو لازم احمي، اما اسم انا اسمي ديس. ان امامي عملا جسيما، الحكم يقظه دائما، الحاكم يجب ان يكون كالذئب ينام بعين مفتوحه، ومن ينعس بملء جفنيه كالأطفال وكالشقيق فإنه قد يصلح كاهنا أو عالما، لكنه لا يصلح حاكما. هل انتهوا؟ نعم لقد فرغوا، ولم يبق للصندوق أثر هنا، لقد جرفه الطيار. إلى الأبدية يا أوزيريس يا شقيق العزيز، في قلبي حزن من أجلك، لكن الملك لمن يعرف كيف ينال. هلم أيها الملك. قل لي قل لي قل لي. ماذا؟ من هم هؤلاء الأشخاص؟ لا أدري من هم، ولكن خي لإلي أني لمحت معهم رجلا بديلا مثل شيخ البلد. ترى ماذا يوجد في هذا الصندوق؟ لا أدري، لابد أن يكون فيه أشياء جميلة. تعال نفهم. إيزيس حبيبتك بتحبك. فيك، لكن عزمي ولازم محمي، أما اسمي أنا اسمي أزيز. مما تخاف أيها الجبان؟ لست جبانا، ولكن لا ترتعد هكذا، المكانك ما ترى وما من أحد هنا غيرنا. طيب وجدنا الصندوق، ماذا نفعل؟ أحمق أحمق أحمق. لماذا؟ صندوق جميل كما تقول، فيه أشياء جميلة، ألا نفتح لنرى ما فيه؟ لنرى ما فيه فقط لا لنصر. طبعا، ومن قال إننا سنصر ما بداخله؟ إذن فلنبحث عنه والنصر. نعم فلنصر، إنه لا شك في هذا الدم من الغار. انظر ماذا هناك في المجرى، شيء يلمع. نعم نعم، شيء يلمع وسط الطيار، يظهر واختفى. انه الصندوق. انت قصدك؟ هو صندوق بعيني. انه يبتعد، الطيور يعمل بعيدا، لن نستطيع الحق به حتى لو سمحنا خلفه بكل قوانا. ولماذا لا نبالي؟ لا تكن مجنون. ساسبح خلفه. لا تخرج، انه مجنون. قلت لك اني لست جبانا، ساجازف الى اللقاء. ايها المجنون، في هذا الليل والطيار جارف، تجازف بحياتك من اجل شيء مغلق يفرط لا تعرف ما فيه. ايها المجنون، ايها المجنون. يا اهل القريه، لقد بشرتكم وابشركم الان بعهد رخاء وامان. رخاء وامان يا اهل القريه. لقد بشرتكم عشيه بخبر سعيد، واليوم صبح خبر اكيد. حد شاف زين الرجال، الملك اللي عليه تاج الجمال. يا اهل القريه. يا اهل القريه، لقد راح وانتهى عهد ملكنا الملك المذهول، وجاء عهد ملكنا البطل المهول. يا مين يدلني على الفتى الجميل، سطل ذهب مني القرية. يا أهل القرية. يا أهل القرية. يا أهل القرية. بوسوا إيديكم وش وظهر. مضى عهد التعليم بالقهر والسوق. السوق يا ناس، السوق يا ناس هيعمر مسافة شهر. شفتوش يا ناس، شفتوش يا ناس، شفتوش يا ناس، شفتوش يا ناس. يا اهل القرية، يا حبايب الحاضر يقول للغايب، اللي كنتم زمان بتدفعوه من الالف صاعد مش هتدفعوه، هتدفعوا نصفه فقط، ما عدا السهو، ما عدا السهو والغرق. يا ولاد الحنان، زوج حلو رمز للمدنية، يا ولاد الحلال، يا ولاد قد جئت إليكم أخبركم وأحذركم. تجوب القرى اليوم امرأة مجنونة ساحرة تزعم أنها تبحث عن زوجها، فلا تصغوا إليها، سدوا آذانكم عن مزاعمها، اغلقوا أبوابكم في وجهها، فإنها حيث حلت تجر الشؤم والنحس في أذيالها. قولوا معي أطرت للمجنونة. أطرت للمجنونة. أطرت للمجنونة. أطرت للمجنونة. أطرت للمجنونة. أطرت للمجنونة. أطرت للمجنونة. أطرت للمجنونة. البعد عن المشؤومة. البعد عن المشؤومة. البعد عن المشؤومة. البعد عن المشؤومة. البعد عن المشؤومة. البعد عن المشؤومة. كان ترى لا لا لا لا لا. كان ترى لا لا لا لا. كان ترى لا لا لا لا لا. كان ترى لا لا لا لا لا. كان ترى لا لا لا لا لا. كان ترى لا لا لا لا لا لا. كان ترى لا لا لا لا لا. كان ترى لا لا لا لا لا. كان ترى لا لا لا لا لا. لقد أخبرتكم وحذرتكم بالتفصيل الممل، وأترككم في سلام يا أهل القرية الآمنة، يا أهل القرية يا حبايب. يا أهل القرية يا حبايب. ما كنا نرى من قبل شيخ البلد يعنى بالتحدث إليه. نعم، وما كان يأتي إلينا أحد يبشرنا بالرخاء. رخاء وأمان. نعم، رخاء وأمان، لا ريب، لا ريب أنه عهد سعيد كما قال. نعم نعم نعم، إنه سيخفف عنا بعض ما كنا نفهم. نعم، كنا في عهد ملك ذاهل، أما الآن تغير كل شيء، كل شيء، وأصبح لنا كما قال شيخ البلد يا عيش ملك ساهر على راحتنا وأموالنا. من هذه المرأة التي قال إنها تجلب معها الشؤم والنحس؟ لا ندري، لعلها امرأة ساحرة ممن يجلب سحرها الشر، أو لعلها حلت بقرية أخرى فوقعت فيها مصيبة. فليبعد الإله عن قريتنا. كم أنا خائفة. ماذا؟ ابني خرج في الليل مع صديق الله ولم يعد حتى الآن. أي ابن من أبنائك؟ الأكبر، الغلام الياف. ربما ذهب يعمل في الحقل، نحن الآن في موسم الري بالليل كما تعلمون. صدقت صدقت، ربما ذهب مع أحد أصدقائه ليعونه في ري حقل من الحقول. نعم نعم، إنه أحيانا يفعل ذلك. ما دام يفعل ذلك أحيانا فلما الخوف؟ انظر انظر. ماذا؟ انظر، من هذه المرأة؟ يبدو يبدو أنها امرأة غريبة عن القرية. غريبة، فلنسأل. نعم، فلنسألها من هي ومن أين جاءت وعن من تبحث. هبي إليها أنت واسأليها. سأسألها أنا. يا خال، غريبة أنت عن القرية؟ نعم. أتريدين أحدا هنا؟ أنت متعبة في مآرة، أجئت من مكان بعيد؟ نعم، لقد طفت بقرى كثيرة على قدمي حتى كادت تقطر منهما الدم. تجوبين الكرة؟ تبحثين عن من؟ ها؟ تبحثين عن زوجك؟ زوجي وكيف عرف؟ هي الساحرة المجنونة. إنها هي الساحرة المجنونة، هي المجنونة المشؤومة التي حدثنا عنها. نعم إنها هي التي تبحث عن زوجها. أخرجي من هنا، أخرجي من هذه القرية يا أيتها المرأة. شيخ البلد سبقني إلى هذه القرية أيضا. إنها هي من هنا قبل أن يوجد. مهلا يا أخت، لا تغضبي، إني سأترك القرية عما قليل. أنا لم أرتكب شر ولن تجدي مني إلا كل خير، ولكن كنت أريد. تعالي يا أخت، تعالي اقتربي مني ولا تخشي من أمري شيئا. تعالي اقترب منها. ما دامت لم ترتكب بعض شرا. فلا تخافي، أي ضير في أن نسمع ما تقول؟ وتحذير شيخ البال، ربما كانت هذه امرأة أخرى غير المقصودة. هي الساحرة المجنونة المشؤومة التي حدثنا عنها شيخ البلد. إنها هي التي تبحث عن زوجها. إنها هي التي تحمل الشقاء إلى كل الكرة. ما أجرأهم، سرعان ما نشروا عني الأقاويل. أتعرفين من أنا أيتها الأخت؟ مثلا أنا الجاهل. أهكذا تسمونه الآن أنتم أيضا؟ في كل مكان أذهب إليه أسمع مثل هذا الكلام. جئت إذن تبحثين عنه؟ نعم. أتظنين أنه مدفون هنا؟ مدفون. ماذا تجهدين نفسك في البحث هنا وهناك؟ مكانك في قصرك. الملك طيفون المحبوب. المحبوب لا شك سيشملك بعطفه في هذا العهد السعيد. نعم بالطبع. العهد السعيد. بالطبع العهد السعيد. إذا كان الملك الجديد طيفون المحبوب يعيش سيسهر على راحتنا نحن الفلاحين. فما من ريب أن أرملة أخيه ستكون أول من يظفر برعايتنا. مستمعينا الأعزاء، الساهرين تستروحون نسمات السحر وهي تترقرق حاملة ذبذبات إذاعتكم العريقة البرنامج العام. نبتسم لمدة 10 دقائق مع برنامج عجبي، تأليف يوسف عوف، إخراج يوسف حجازي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. ليلة القبض على حفيظة. شو بقى، أنا مسافر وسايب لك الأوتيل مليان على الآخر أهو، نازل فيه 10 أفواج سياحية مرة واحدة وحيقعدوا عندنا شهر بحاله. اطمن يا شعبان بيه. اطمن بقى مرة ايه؟ هو انا مش عارفك يا سيسري، وشك يقطع الخبيرة من اللوكاندا، بس حسك عينك ينقص منهم واحد. هم 615 زبون انا عاددهم. طيب بقى نفرض ان زبون منهم سافر قبل معاده، تبقى طفشته. افرض مات، تبقى موته. وانا بموت الزباين طبعا. هو في حد بينزل عندنا ويموت موتة ربنا؟ ما هو من اكل اللوكاندا، وحضرتك صاحب اللوكاندا، وحضرتك كمان مدير اللوكاندا. اسمع، انا هغيب 2 أسبوع، واول ما ارجع هتمم على عدد الزباين، ويكون في علمك قصاد كل زبون ينقص شهر من مرتبك هينقص. ايه؟ وسافر شعبان بيه صاحب الاوتيل، واللي توقعه حصل فعلا.

منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.